ولم يأتي بالمشقة. إذا ضاق الأمر اتسع. ومن النجاسات الروث. أنا أختصر بعض أنواع النجاسات التي تعرض لها الشارح لأنه بإمكانكم أن تقرأوا حتى نتمكن من الانتهاء من الموضوع، وإلا فأنواع النجاسات وتعدادها كثير جدا. من النجاسات الروث ولو كان من سمك أو من جراد يعتبر نجسا، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جئ له بحجرين وروث ليستنجي، وقد ذكرنا هذا عند الكلام على الاستنجاء، لما جئ له بحجرين وروث ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس، ركس أي أنه نجس. ومن النجاسات البول، لأن العربي حينما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يريقوا عليه جنوبا من ماء من أجل تطهيره، فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين حينما مر على رجلين يعذبان في قبريهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، رواه مسلم. وقيس به سائر الأبوال، بول الحيوانات التي يؤكل لحمها والحيوانات التي لا يؤكل لحمها، على خلاف للفقهاء في هذه المسألة. وأما أبوال الإبل هل هي نجسة كنجاسة بول الآدمي؟ قال نعم هي نجسة كنجاسة بول الآدمي. قال طيب كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة حينما جاء العرنيون إلى المدينة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل من أجل التداوي، والتداوي عندنا جائز بالنجس إذا تعين ولم يوجد عندنا أمر طاهر نداويه به. فإن قيل لنا لماذا إذا تحرمون التداوي بالخمر لأنها نجسة؟ قلنا لم يحرم التداوي بالخمر لأنها نجسة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها. فالتداوي بالخمر شيء والتداوي بالنجاسة شيء آخر. إذا تعينت النجاسة للدواء ولم يوجد سواها من الطاهرات جاز لنا أن نستعمل النجاسة في التداوي، على خلاف الخمر وإن تعينت ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوز استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها. ومن النجاسة المذي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عقب ثوران الشهوة عند الرجل أو المرأة. والوذي والدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم في قصة علي بن أبي طالب التي لا تخفى عليكم، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه على ما أعتقد المقداد، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فبعث المقداد ليسأل رسول الله فسأله عن المذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، فهذا دليل على نجاسة المذي. والودي كذلك، الودي هو ماء أبيض كدر تخين يخرج إما عقب البول وإما يخرج عقب حمل شيء ثقيل أو عقب التعب، فالمذي والودي يعتبران نجسين. ومن النجاسة مني غير الآدمي، أما مني الآدمي فقد تكلمنا عنه حينما تكلمنا على الوضوء، مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان، فإذا كان الإنسان طاهرا فأصله طاهر من باب أولى، كيف نحكم على الإنسان بأنه طاهر مع أن أصله نجس؟ ما يتفق هذا. ولذلك ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى أن مني الآدمي طاهر وليس بنجس، وأما مني غير الآدمي فإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن مني غير الآدمي نجس كسائر المستحيلات في باطن الإنسان، إلا أن الإمام النووي رحمه الله خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، وهي من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي، فمن كان يتتبع هذه المسائل فليذكر هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير